بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي في هذه السلسلة الحلقات التي نسمها بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 38 وقد وصلنا إلى البيت 11 من القصيدة 13. يقول في هذا البيت: لقد لعب البين المشت بها وبي، وزودني في السير ما زود الضب. هو عطف على أو تفريع على البيت الأبيات السابقة، البيت 9 والـ10 وعلى الأخص البيت 8 لما قال: وفتانة العينين، يتحدث عن هذه الفتاة التي كانت تقيم في هذه الديار. فقال: لقد لعب البين المشت بها وبي، فيقول هذه الفتاة لعب، يعني تصرف بنا البين البعد المشت الذي يشتت ويفرق. لقد لعب البعد المفرق بي وبها. ولعله طبعا المحبوبة هي، هو يصرح بالمحبوبة، لكن ما خلف المحبوبة ربما تكون أماله التي يسعى إليها والتي تذكره بشبابه والتي يعني يحبها والتي فتنته. فقد يكون الذي فتنه ليست امرأة حقيقية، فتنته هذه الفتاة اللي هي طموحه، كان شبه طموحه وغايته بالفتاة التي فتنته والتي تعيد إليه عهد شبابه الأول، لأنه كان متمرد في البداية، ربما ظل متمردا إلى أن التقى بسيف الدولة فهدأ قليلا، ثم في النصف الثاني من علاقته بسيف الدولة عاد إلى تمرده فتركه وذهب إلى كافور الأخشيدي كما هو معروف. تمام. إذن قال: لقد لعب البين المشت بها وبي، وزودني في السير ما زود الضبة. وزودني في السير ما زود الضبة الهمية، والضبة حيوان الذي يشبه السحلية. الضب يعني ورد حتى في الحديث الضب لما جاء بضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكله فلم يأكله، وقال إنه ليس من طعام قومي، يعني هو لم يحرمه ولكنه قال إنه ليس من طعام قومي، أي أنني لا أكله، لم أعتد على أكله. فقام خالد، الرواية تقول إن خالد وليد أو الرسول قال: من يأكل هذا؟ فأخذه خالد وليد فسلح أو سلخ جلده وأكله بلقمة واحدة. فهو هذا الحيوان الذي يكون في الصحراء، الحرذون قد يكون أيضا من هذه الفصيلة. قال: لقد لعب البين المشت بها وبي، وزودني في السير ما زود الضبة. معنيين على الأقل خلينا نقف عندهم في هذا البيت أو في هذا الشطر. قال لك: الضب إذا خرج من سربه، يعني من مكانه أو من جحره أو من بيته، لا يهتدي إليه فيعود إليه، ولكن تلاقي سواح مش عارف وين، حائر. ولذلك قالت العرب في الأمثال: أحير من ضب، كما قالت أيضا: أسمع من فرس. فرس يضرب بها المثل في شدة السمع، والضب يضرب بها المثل في شدة الحيرة. وقالوا: ألأم أو يعني أحقد من جمل، ولعلهم قالوا أيضا: أسهد من فهد، أو أسهر من فهد. يعني ضربت أمثال بالحيوانات، واحد منهم أحير من ضب، فلا يوجد أشد حيرة من الضب، فيضرب به المثل في شدة الحيرة. فقال: لقد يعني زودتني حيرة، يعني الزاد الذي أعطتني إياه كان حيرة. فهذا الفراق الذي شتت العلاقة بيننا وقطعها أضاف إلى ذلك، إلى الفراق المشت أضافت إلى ذلك الحيرة. فقال: لقد وزودني، اللي هو البين، أعطاني في السير ما زود الضبة. فيفترض أنه في السير يزوده الدليل الصور اللي العلامات التي تكون على الطريق حتى يهتدي بها ويصل إلى ما يريد، لكن ما أخذه من هذا البين هو ما يأخذه الضب الذي يذهب في كل اتجاه ولا يعرف أن العودة إلى مكانه، فهو محتار. فقال لك: زودني حيرة، ولم يزودني هدى ولا اهتداء إلى الطريق التي أريد أن أصل إليها. هذا معنى. المعنى الآخر إنه الضب معتاد على حياة الصحراء، فهو لا يزود، الزوادة إذا جاز التعبير لا تعطى للضب، يعني لا يأخذ زادا معه في الطريق لأنه معتاد، فلا يأخذ ماء، لأن الزاد أو الزوادة أو التزويد كان على الأغلب يكون بالماء إذا دخلت الصحراء، لأنه كيف تقطع الصحراء دون ماء؟ قد تصبر على الطعام لكنك لا تصبر على العطش، قد تصبر على الجوع لكنك لا تصبر على العطش. فقال: هذا البين زودني ما زود الضبع، زودني لا شيء، لأن الضب لا يتزود بشيء، فلا يعطى ماء حين يدخل المفازة أو الصحراء، لأنه معتاد على تحمل العطش، فيريد أن يقول إنني زادني حيرة هذا البين، وزادني لا شيء، زادني فراغا وزادني ضلالا. إذن قال في البيت الحادي عشر: لقد لعب البين المشت بها وبي، وزودني في السير ما زود الضب، ومن تكن الأسد الضواري جدودا. وخلص خلص الحديث عن المحبوبة التي قد تكون رمزا لمطامحه وغايته والمجد الذي يصب إليه، والآن سيبدأ بالحديث عن نفسه كعادته. وإذا بده يحكي عن الممدوح اللي هو سيف الدولة سيبدأ بذكر نفسه قبل سيف الدولة، وإذا اجتمعا معا في بيت واحد ستكون أيضا بدايته بنفسه قبل سيف الدولة، وإذا كانت موازنة سيرجح كفته على كفة سيف الدولة. عظيم، ليس شاعرا عاديا، وما حد يقدر يقول له لا، ولا حد يستثقل ذلك منه، حتى الأمير، لأنه أنا أعطيك إيش قال لك، لك الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظمه. قالوا هذا عتابك، إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلمه، فأنا كلامي درر، فلما أمدحك يكفي أنني أمدحك. هيك نفسيته كانت، وهذه نفسية إنسان يعني عنده كبرياء ليس تكبرا، ولو لم يكن كذلك لما كان المتنبي. هيك شخصيته، وهو لا يلام على ذلك يعني في اعتقادي وفي رأيي. إذن قال في البيت الثاني عشر: ومن تكن الأسد الضواري جدوده، يقصد نفسه. الأسد معروفة، مفردها الأسد، وتجمع على أسد وآساد وأسود. قال: ومن تكن الأسد الضواري المفترسة الشديدة الصلبة، ومن تكن الأسد الضواري جدوده، يقصد نفسه. أنا أجدادي أسود ضوار، أسود مفترسة، أنا أسد من نسل أسود. يكن ليله صبحا، فهو يهزأ بالبين السابق، ويهزأ بالفراق، ويهزأ بالمفازة، ويهزأ بقلة التزويد، ويهزأ بالحيرة التي يمكن أن تصيبه. يقول: يكن ليله صبحا، ليله بصير صباح، أي لا يعوقه الظلام ولا توقفه العتمة. يكن ليله صبحا ومطعمه غصبا، مو والله يقدم له تكرما وإحسانا وإشفاقا عليه هذا الطعام. قال: له مطعمه غصبا، يغتصب اغتصابا، دلالة أو دلالة على شدته وشجاعته، لأنه أسد من نسل أسود كما قلنا. إذن قال: ومن تكن الأسد الضواري جدوده، يكن ليله صبحا ومطعمه غصبا. من شاء شاء، ومن أبى أبى، ما في مشكلة، سيكون غصبا. إذن يقصد نفسه، بدأ بنفسه في البيت الثاني عشر. ثم قال في البيت الثالث عشر: ولست أبالي بعد إدراكي العلا. وبدأ هذه البداية خبيب بن عدي عندما صلب الصحابي الجليل، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جب كان في الله مصرعي. قال: ولست أبالي بعد إدراكي العلا، بعد أن وصلت وأدركت المجد والعلا التي أطمح إليها، أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. أكان وصولي وإدراكي لهذه المعالي تراثا، أي ورثته عن آبائي وأجدادي، أم كسبا، كسبته بفعلي وباجتهادي وبإرادتي وبعزيمة قوية. طبعا هو يبالي، هو قصد يقول إنه الكثيرون يعتمدون على جدودهم لكي يفتخروا بأنفسهم، ولكي ينالوا ما نال أجدادهم من المجد، فيصل إليهم المجد وراثة. لكن يقول: لا، أنا وصلت إلى المجد كسبا. لأنه البيت الذي قبله يدل على هذا المعنى الذي لم يقله في البيت الثالث عشر، ولكنه أشار إليه، والإشارة مفتاحها في البيت الثاني عشر عندما قال: ومطعمه غصبا. إذن إرادته غصب، هو مطعم غصبة، وصبحه ليلا أو ليله صبحا. فقال: كان تراثا ما تناولت أم كسبا. وإذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي كما دأبنا في حلقات كثيرة سابقة، فهو صرح بذلك في مطلع حياته، ربما كان عمره لا يتجاوز 18 أو 19 حين قال: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، فأنا لا أفتخر بجدودي. الشاعر الآخر طبعا لا يرقى معنى الشاعر الآخر إلا ما ما قاله المتنبي في هذا البيت الذي قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. وقال ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. إذن البيت الذي يريد أن يقول لنا المتنبي فيه إنه وصل إلى ما يريد بالكسب أي بالإرادة وبالعزيمة وليس بالوراثة عن السابقين، قال فيه ولست أبالي بعد إدراكي العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. ثم قال في البيت الرابع عشر فرب غلام، يقصد نفسه طبعا، علم المجد نفسه. هذا دليل ثاني أو ثالث على أنه يقصد أنه تناوله كسبا ولم يتناوله إرثا أو تراثا. قال فرب غلام علم المجد نفسه، فأنا علمت نفسي المجد، أنا علمت نفسي بنفس المجد ووصلت إلى ما وصلت وأدركت العلا بإرادتي لا بجاهي ولا بمنصبي ولا بمال من سبقوني ولا بما ورثته عمن سلفوا، إنما بنفسي. هي يقال فرب غلام علم المجد نفسه كمثل كتعليم سيف الدولة الطعن والضرب. مثل طبعا بلش الآن بدأ هذا يسموه حسن الانتقال، بلش من البيت الخامس عشر يمدح أو الرابع عشر بنصفها، شوف جعل نصفه له يعني لنفسه للمتربي، نصف البيت الرابع عشر اللي هو الشطر الأول، وانتقل انتقالا لطيفا إلى سيف الدولة، فبدأ بمدحه في النصف الثاني من البيت الرابع عشر فقال كتعليم سيف الدولة الطعن والضربة. فسيف الدولة علم الدولة كلها الطعن والضربة، القتال والشجاعة والأخذ بالقوة والأيدي، أذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة إنه هو. طيب ثم قال في البيت الخامس عشر إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلب. واستكفت هذه استفعل طلب، استأذن طلب الإذن، استعلم طلب العلم، استغفر الله طلب من الله المغفرة، فاستكفت به طلبت منه الكفاية كفاها. جواب الشرط قال إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها، أي إذا الدولة استعانت به في ملمة أي في مصيبة أو في أمر عظيم كفاها. كفاها كيف؟ ما هي الوسيلة؟ فكان السيف والكف والقلب، ولا يضرب إلا بهذه الثلاثة، يضرب بالسيف ويضرب بالكف ويضرب بالقلب وهو الرأي، لأن لسه الرأي إذا صدر عن حكمة ضرب السيف والكف حكمة أو بحكمة. فلو كان القلب هذا لا يصدر عن حكمة وكان جاهلا أو كان غبيا فإن الأفعال التي تصدر عن هذا القلب وتترجم عن طريق السيف والكف ستكون غبية وستكون جاهلة. فقال لك ضرب بثلاثة أشياء لا يضرب إلا بها، وختم بالقلب الذي يصدر عنه الشيئان الآخران وهما السيف والكف. قال إذا في البيت الخامس عشر إذا الدولة استكفت به في ملمة كفأها فكان السيف والكف والقلب. وركز على القلب لأنه منبع الهداية، منبع الصواب في الرأي والسداد فيه، إذا صدر عن رأي سديد فإن الضرب سيكون في موضعه الصحيح، وإن الكف ستحمل سيفا صحيحا وتضرب في موضع صحيح. نتوقف عند البيت الخامس عشر، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 39، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.